بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن خصائصه على إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أنه أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم، وليس نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول تعالى: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته، وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زال الحديث عند الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره من الأنبياء. وسبق أن عرفنا أن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قسم خصائصه عليه الصلاة والسلام إلى قسمين: قسم مختص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء، وقسم مختص به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيه أحد من أمته صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الحديث عنده رحمه الله تعالى عن القسم الأول، يذكر عليه أمثلة، فمنها أن من خصائصه عليه الصلاة والسلام على إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه صلى الله عليه وسلم أكملهم وسيدهم وخطيبهم وإمامهم وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. قال: فما من نبي إلا وقد أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمر أن يأخذ على أمته الميثاق بذلك. فهذا من خصائص محمد عليه الصلاة والسلام دون الأنبياء، أن ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد أخذ عليه الميثاق بأن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن ينصره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. وقولهم أقررنا يتناول أمرين يفيدهما معنى كلمة الإقرار، وهما تصديق الأخبار وامتثال الأوامر، لأن المطلوب من الأنبياء في هذا الميثاق أمران: مطلوب منهم الإيمان به، ومطلوب منهم نصرته. فقالوا في الأمرين معا أقررنا، فكلمة أقررنا تعني تصديق الأخبار وامتثال الأمر، فكلمة أقررنا تعني تصديق الأخبار وامتثال الأمر. ولهذا قال أهل العلم في كتب العقائد إن كلمة الإقرار هي أولى ما تعرف به كلمة الإيمان، أولى ما يعرف به الإيمان الإقرار، يقال الإيمان هو الإقرار، لأن الإيمان فيه قدر زائد على مجرد التصديق، وهو إذعان القلب وانقياده وامتثاله. والآية الكريمة تدل على هذا المعنى، والآية الكريمة تدل على ذلكم المعنى، لأنه طلب منهم أمران، طلب منهم الإيمان وهذا مكانه القلب، وطلب منهم النصرة وهذه عمل. وفي الأمرين قالوا أقررنا، فكلمة أقررنا أي أقررنا بتصديق هذا النبي، تصديق بهذا النبي، وأقررنا بالنصرة له، والنصرة عمل، النصرة عمل، وكل من الأمرين يتناولهما هذه الكلمة أقررنا. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على جميع النبيين واحدا تلو الآخر، أنه إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به وأن ينصروه عليه الصلاة والسلام، وكلهم أقروا بذلك وأمروا كذلك بأخذ هذا العهد والميثاق على أممهم، أن يأخذوا على أممهم العهد والميثاق بذلك. فهذه خصيصة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي شرح هذه الآية يقول ابن كثير: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم، تضمن أخذه لمحمد صلى الله عليه وسلم من جميعهم، وهنا تظهر الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن هذا العهد والميثاق أخذ على جميع النبيين. لماذا؟ لأنه خاتم النبيين، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فكان عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فإذا هذا الميثاق الذي التزمه جميع الأنبياء كان حظ النبي صلى الله عليه وسلم منه من جميع النبيين. فهذه خصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام ليست لأحد سواه. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ولد مسرورا مختونا، كما ورد في الحديث الذي جاء من طرق عديدة لكنها غريبة، وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي في كتاب تلقيه الفهوم. ثم ذكر هذه الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أنه ولد مسرورا مختونا، ومعنى مسرورا أي قطع سره، يعني ولد وقد قطع سره، وولد مختونا أي ولد على هذه الأية مزالة الغلفة التي تأتي على رأس ذكر المولود. فولد عليه الصلاة والسلام مسرورا مختونا، وهذا كما ذكر الإمام بن كثير رحمه الله جاء في حديث من طرق عديدة لكنها غريبة، وقد بين هو رحمه الله تعالى وغيره من المحققين من أهل العلم وأهل الدراية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يثبت. وهذه الطرق التي جاءت في ولادة النبي عليه الصلاة والسلام مسرورا مختونا طرق ضعيفة لا يثبت بها الحديث. وبعض أهل العلم لما رأى كثرة الطرق ولم يمحص فيها من حيث الرجال، رجال إسنادها، حكم عليه بأنه حديث متواتر، مثل ما صنع الحاكم رحمه الله في المستدرك وتعقبه ابن كثير رحمه الله تعالى في ذلك وبين أن الحديث ضعيف لا يثبت، فضلا عن أن يقال عنه حديث متواتر. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية قال: وقد ادعى بعضهم صحته لما ورد أو لما ورد له من طرق، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، حتى زعم بعضهم أنه متواتر، لعله يشير للحاكم رحمه الله تعالى في كتاب المستدرك. قال: وفي هذا كله نظر، في هذا كله نظر، يعني سواء الحكم بصحة الحديث أو الحكم بتواتر الحديث، في هذا كله نظر، لأن طرق الحديث ضعيفة لا يثبت بها الحديث. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد أيضا بين ضعف هذا الحديث وعدم صحته. وذكر رحمه الله تعالى عن ابن القيم في كتابه الزاد أن الأمر يبقى على الأصل، أن الأمر يبقى على الأصل في المواليد، أنهم يولدون على الأصل المعروف طالما أن الحديث لم يثبت ولا تقوم به حجة، فيبقى الأمر على الأصل. وذكر في بعض الروايات أن جده عبد المطلب ختنه في سابعه، ختنه في سابعه كغيره من المواليد. وأيضا مما نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الأمر لو فرض أنه ثابت، أن هذا الأمر لو فرض أنه ثابت لا يعتبر خصيصة، لأن يحصل في بعض المواليد أن يولد مختونا. وذكر أهل العلم في ذلك بعض النقولات وبعض الوقائع لبعض المواليد أنه ولد مختونا، أنه ولد مختونا، فلا تبقى هذه خصيصة، هذا على فرض ثبوت ذلك. وقد بين كما عرفنا أهل العلم أن الحديث بذلكم لم يثبت ولا يصح، ويبقى الأمر على أصله في غيره من المواليد، ولا يخرج الأمر عن أصله إلا بدليل صحيح ثابت. وقوله رحمه الله: وقد قيل إنه شاركه فيها غيره من الأنبياء كما ذكره أبو الفرج بن الجوزي، أيضا هذا كلام مرسل ومطلق ولم يذكر عليه دليل صحيح. وفي شأن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يثبت بذلكم الدليل، فكيف بسائر الأنبياء وجميعهم؟ نعم. النسخة تنقيح بالنون. نعم. كتاب ابن الجوزي. تنقيح. عندي باللام. تلقيح الفهوم. نعم. قال: ومن ذلك أن معجزة كل نبي انقضت معه، ومعجزته صلى الله عليه وسلم باقية بعده إلى ما شاء الله، وهو القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه، الذي تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة. ثم ذكر أيضا هذه الخصيصة العظيمة لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي أن معجزته عليه الصلاة والسلام ألا وهي القرآن باقية إلى يوم القيامة، فهي معجزة خالدة باقية إلى يوم القيامة، بينما معجزات سائر الأنبياء فإنها انقضت معهم، فكل نبي انقضت معجزته معه، فلم تبقى المعجزة يراها الناس بعد ذلك، وإنما انقضت المعجزة مع النبي في حينه. أما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنها باقية إلى أن يشاء الله عز وجل. ومعجزته عليه الصلاة والسلام القرآن العزيز المعجز لفظه ومعناه، وسبق للمؤلف رحمه الله أن تحدث عن إعجاز القرآن الكريم في لفظه وعن إعجازه أيضا في معناه، وأن الله عز وجل تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا، ولن يمكنهم ذلك أبدا إلى يوم القيامة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في قوله في الحديث حيث يقول جبريل للبراق حين جمح لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يركبه: أسكن فوالله ما ركبك خير منه. وكذا قوله في الحديث: فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، ما يدل على أنه قد كان يسرى بهم، إلا أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشارك أحد منهم في المبالغة في التقريب والدنو منه للتعظيم، ولهذا كانت منزلته في الجنة أعلى منزلة وأقربها إلى العرش كما جاء في الحديث: ثم سل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الخصيصة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أنه أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام ثم استدرك الإمام بن كثير رحمه الله قال: اللهم إلا أن يكون في قوله في الحديث حيث يقول جبريل للبراق، والبراق الدابة التي ركبها النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، حين جمح أي البراق لما أراد أن يركبه صلى الله عليه وسلم قال: اسكن فوالله ما ركبك خير منه. فقول ما ركبك خير منه تفيد أنه قد ركبه قبل ذلك أناس هم دونه في الخيرية ودونه في الفضل، وهذا من الشواهد أنه عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين وخير الناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. ففيه شاهد لقوله في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. فجبريل عليه السلام هنا يقول: ما ركبك يعني البراق خير منه، أي خير من محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام خير النبيين وأفضل ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا يستفاد من الحديث أن فيه احتمال أن هناك أنبياء ركبوا البراق للغرض نفسه قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع، وحسنه الترمذي رحمه الله من حديث أنس بن مالك. كذلك يشهد لهذا قول جبريل: فربطت الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، فربطت الدابة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، أو قول نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فقول التي كانت تربط بها الأنبياء أيضا يفيد أن من الأنبياء قد يكون شارك في ركوب البراق وفي حصول هذا الإسراء والمعراج. لكن أيضا يقول ابن كثير: ما خص به نبينا عليه الصلاة والسلام من الإسراء أعظم، إن ثبت لغيره فهو أعظم مما ثبت لغيره، أعظم مما ثبت لغيره، لأن ما كان فيه من الدنو وتقريب من الله سبحانه وتعالى والحظوة بسماع كلام الله سبحانه وتعالى من الله ونحو ذلك من المعاني هي من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه. هذا إن كان قد ثبت المعراج لغيره من الأنبياء، يعني إن لم يثبت المعراج لغيره من الأنبياء فتكون الخصيصة حصول المعراج له دون غيره، وإن كان المعراج قد ثبت لغيره من الأنبياء فتكون الخصيصة المبالغة في التقريب والدنو وغير ذلك من الخصائص والميزات التي خص بها صلوات الله وسلامه عليه حين عرج به إلى السماء. ويستدل لذلكم رحمه الله تعالى بالحديث الذي فيه أن مكانة نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة هي أعلى مكانة وهي أقرب مكانة إلى عرش الرحمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. في نسختنا والدنو فيه للتعظيم، وفي نسختكم الدنو منه، ولعله هو الأقرب، الدنو منه للتعظيم. نعم. ومن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا، كما قرر ذلك في كتب الأصول. وهذه خصوصية لهم بسببه لم تبلغنا عن أمة من الأمم قبلها. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن أمته لا تجتمع إذا اجتمعت على ضلالة، لا تجتمع على ضلالة، كما ثبت في سنن الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ورواه أيضا الحاكم وصححه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذه خصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الأمر وإن كان للأمة، الأمة لا تجتمع على ضلالة، إلا أن هذا الأمر حظيت به أمته صلى الله عليه وسلم لفضله وشرفه ومكانته عليه الصلاة والسلام، فكان من خصائصه هو صلى الله عليه وسلم دون من قبله من الأنبياء أن أمته صلوات الله وسلامه عليه لا تجتمع على ضلالة. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض. نعم. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة، كما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة اليهودي لما قال: لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه رجل من المسلمين وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، وفي رواية: أم جوزي بصعقة الطور. وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وغيره في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، وغيره في ودليله في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أم جوزي بصعقته الأولى. وهذا اللفظ مشكل، والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، فذكر قصة اليهودي إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فأجد موسى، وذكر الحديث. فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت، وهذه حقيقة الإفاقة. ثم من تأمل قوله: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، جزم بهذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هاتين الخصوصيتين لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهما أنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، والثانية أنه إذا صعق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة عليه الصلاة والسلام. أما الأولى وهي قوله أنه صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، فهذا الحديث بذلك ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيهما التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض حين النشور والقيام لرب العالمين. قال جل وعلا: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره. فقبره عليه الصلاة والسلام هو أول قبر ينشق عن صاحبه، فيكون عليه الصلاة والسلام أول الناس قياما من القبور، يكون عليه الصلاة والسلام أول الناس قياما من القبور صلى الله عليه وسلم. فهذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام على النبيين جميعا وعلى سائر بني آدم، فقبره عليه الصلاة والسلام هو أول قبر ينشق عن صاحبه، ويكون عليه الصلاة والسلام أول من يقوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه من التشريف والتفضيل له صلى الله عليه وسلم ما هو ظاهر معلوم. الخاصية الثانية أنه عليه الصلاة والسلام إذا صعق الناس يوم القيامة يكون هو أولهم إفاقة، إذا صعق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة. وذكر الدليل على ذلك وهو ما خرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة اليهودي لما قال لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فلطمه رجل من المسلمين، لطمه رجل من المسلمين، يعني لقوله إن الله اصطفى موسى على العالمين، معنى ذلك أنه يفضله على محمد عليه الصلاة والسلام، فأحد المسلمين لم يحتمل ذلك فلطم ذلك اليهودي، فلطمه رجل من المسلمين وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفضلوني على موسى، لا تفضلوني على موسى. وفي الرواية الأخرى قال: لا تخيروني على الأنبياء، لا تخيروني أي لا تفضلوني. والمراد بالتخيير المنهي عنه والتفضيل المنهي عنه هو الذي يكون على وجه الخصومة ويعني الشدة وحصول يعني مثل هذا الفعل الذي حصل. فمثل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام. أما اعتقاد أن النبي أفضل النبيين فهذا لا يشك فيه والدلائل عليه كثيرة. أما إذا كانت المفاضلة تورث المخاصمات وتورث يعني على وجه الخصومة واللجج والضرب ونحو ذلك فهذا نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا تفضلوني على موسى عليه السلام، قال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق. وهذا هو اللفظ الثابت: أكون أول من يفيق. فيكون الحديث فيه دليل صريح على خصيصة أخرى لنبينا عليه الصلاة والسلام غير الخصيصة الأولى، وهي أنه أول من ينشق عنه قبره. هذه خصيصة أخرى وهي أنه عليه الصلاة والسلام أول من يفيق. قال: فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، بقائمة من قوائم العرش. وهذا فيه دليل أيها الإخوة الكرام أن عرش الرحمن عرش حقيقي، خلافا لأرباب البدع الذين يقولون هو مجاز لا حقيقة له. عرش حقيقي له قوائم، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وأعظمها، ولهذا نعته الله سبحانه وتعالى في القرآن بالعرش العظيم ونعته بالعرش المجيد، ومعنى المجيد أي الواسع، لأن المجد في لغة العرب السعة، فنعته بالعرش المجيد ذو العرش المجيد في قراءة نعت للعرش، وفي هذه إثبات سعة العرش وأنه أوسع المخلوقات وأكبرها وأعظمها، فهو عرش حقيقي وهو أكبر المخلوقات وله قوائم، وأيضا له حملة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، له حملة من الملائكة يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فكل ذلك نؤمن به لمجيئه في القرآن ولمجيئه في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا نؤمن بما جاء في القرآن والسنة أن ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، قال عز وجل ثم استوى على العرش، ومعنى استوى أي على وارتفع، أي على وارتفع على عرشه المجيد علوا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. فإذا قال لنا قائل كيف استوى على العرش، نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة، يعني الخوض في كيفية صفات الله سبحانه وتعالى هذا بدعة من البدع التي أحدثها أهل الباطل. أما الصحابة والتابعون لهم بإحسان ما كانوا يخوضون في هذا الأمر، فهذا كله نثبته لثبوته في كتاب ربنا ولثبوته في سنة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن فيه إثبات أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، وهذه كما عرفنا خصيصة أخرى غير الأولى، وهي أنه أول من ينشق عنه القبر، أنه أول من ينشق عنه القبر. قال ابن كثير رحمه الله، لأنه سيورد هنا إشكال جاء في بعض روايات هذا الحديث، قال وقد حمل بعض من تكلم على هذا الحديث هذه الإفاقة على القيام من القبر، يعني جعلهما ماذا؟ شيئا واحدا، جعلهما شيئا واحدا، يعني جعل الإفاقة هي الانشقاق، أول من ينشق عنه قبره عليه الصلاة والسلام. بماذا استدلوا؟ قال ودليل في ذلك ما وقع في بعض روايات البخاري من حديث يحيى بن عمرو المديني عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، هكذا جاء في بعض روايات البخاري لهذا الحديث، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. لما أورد ذلك قال ابن كثير وهذا اللفظ مشكل، وهذا اللفظ مشكل، لأن سائر روايات الحديث جاءت بلفظ ماذا؟ فأكون أول من أفيق، فأكون أول من أفيق، لكن هذه اللفظة في صحيح البخاري جاءت بهذا اللفظ فأكون أول من تنشق عنه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله وهذا اللفظ مشكل. جاء عند ابن أبي العز وهو تلميذ المصنف تلميذ ابن كثير رحمه الله تعالى قال وسبب الإشكال أنه دخل على الراوي حديث في حديث، سبب الإشكال أنه دخل على الراوي حديث في حديث، أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. فالراوي هنا في هذا الطريق دخل عليه حديث في حديث فأثبت لفظة لحديث آخر، أثبت لفظة لحديث آخر فقال فأكون أول من تنشق عن الأرض، فيكون الراوي في هذا الطريق لهذا الحديث دخل عليه لفظ الحديث الآخر وجعله في هذا الحديث. قال ابن أبي العز رحمه الله وممن نبه على هذا، يعني على أنه دخل على الراوي حديث في حديث، ممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله وشيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمهم الله. فكل هؤلاء الأئمة المزي وابن القيم وابن كثير رحمه الله تعالى كلهم قالوا أن الراوي لهذا الطريق دخل عليه حديث في حديث. ولهذا يقول ابن كثير هنا وهذا اللفظ مشكل، والمحفوظ رواية البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فذكر قصة اليهودي، إلا أنه قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، هذا هو المحفوظ، فأكون أول من يفيق فأجد موسى إلى آخر الحديث. قال ابن كثير فهذا نص صريح لا يحتمل تأويلا أن هذه الإفاقة عن صعق لا عن موت. قال وهذا حقيقة الإفاقة أيضا هذا استدلال آخر استفاد من سياق الحديث, وهو أن الحديث فيه ذكر إفاقة, والإفاقة تكون عن ماذا؟ عن صعق لا عن موت. أما القيام الذي يكون قيام عن موت فهذا شيء وهذا شيء آخر. قال ثم من تأمل قوله فلا أدري أفاق قبلي, فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور, جزم بهذا, جزم أنها إفاقة وليست قياما من القبر, فيعلم بذلك أن نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت له خصوصيتين اثنتين, وهما أنه عليه الصلاة والسلام قبره أول من ينشق عنه عليه الصلاة والسلام, وأنه إذا صعق الناس يوم القيامة يكون أولهم إفاقة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن ذلك أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة, ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم, يأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم, كما رواه ابن ماجه عن جبارة بن المغلس الحماني قال حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى, عندنا في نسختنا عن زائدة تحذف, عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد في السجود فيسجدون له طويلا, ثم يقال ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. وجبارة ضعيف, وقد صح من غير وجه أنهم أول الأمم يقضى بينهم يوم القيامة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة, والحديث بذلك رواه الإمام أحمد في مسنده, وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة سنده جيد أنه عليه الصلاة والسلام صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة. قال ويبعث هو وأمته على نشز من الأرض أي مرتفع دون سائر الأمم, ويأذن الله له ولهم بالسجود في المحشر دون سائر الأمم, كما رواه ابن ماجه عن جبارة ابن المغلس الحماني قال حدثنا عبد الأعلى بن المساور عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون له طويلا, ثم يقال ارفعوا رؤوسكم فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار. لكن هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث ضعيف. وهنا يكون ابن كثير رحمه الله ذكر أولا الخصيصة الأولى وهي أن صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة, وهذه ثبتت في المسند بإسناد جيد. أما الأخرى وهي أنه يبعث هو أمته على نشز من الأرض دون سائر الأمم ويأذن الله له ولهم بالسجود إلى آخره, هذا جاء في هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري, وهو حديث ضعيف كما بين ذلكم ابن كثير نفسه رحمه الله تعالى قال وجبارة يعني ابن المغلس الحماني ضعيف. وأيضا في الإسناد من هو أضعف منه, في الإسناد من هو أضعف منه وهو عبد الأعلى ابن أبي المساور. نعم. قال الألباني رحمه الله وهذا إسناد ضعيف جدا ابن أبي المساور, قال الحافظ متروك وكذبه ابن معين, قال الحافظ ابن حجر متروك وكذبه ابن معين. فالحديث في إسناده علتان, فهو حديث لم يثبت, فتكون هذه الخصيصة ليس عليها دليل ثابت. أما كونه عليه الصلاة والسلام صاحب اللواء الأعظم فهذا كما مر ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقوله في الحديث جعلنا عدتكم فداءكم من النار, هذا المعنى جاء فيه أحاديث صحيحة ثابتة يوم القيامة يعطى للمسلم اليهودي والنصراني ويقال هذا فكاكك أو هذا فداءك من النار, هذا جاء فيه أحاديث صحيحة ثابتة في مسلم وفي غيره. نعم.